جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلو. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء، في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. كبر الصغير مسلم بن الحجاج متعلقا بالعلم وحفظ القرآن، في ذات الوقت الذي يتعلم فيه تجارة آبائه وإدارة ضياعهم. إلا أن قلب الفتى كان شغوفا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل ينهل منها ويحفظ. عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل جلاله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، وخلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ما هذا يا إمام؟ إنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس قرآنا. هذا صحيح يا مسلم يا بني، هذا صحيح، فتح الله عليك. هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا جئنا لمراجعة حفظ كتاب الله يا شيخنا. ومن قال لك ذلك؟ أبي، أبي هو الذي قال لي ذلك. أخطأت أنت وأبوك، فيحيى بن يحيى التميمي ليس محفظ قرآن، ولو كان هذا هو هدفك فقط فاذهب إلى أي شيخ يحفظك القرآن ولا تضيع وقتي. اعتذر للشيخ حتى لا يغضب منا، ولكن يا شيخنا أنا لم أقصد. وماذا قصدت إذن؟ لقد قصدت أنه من الصعب علينا أن نحفظ الأحاديث مع حفظنا للقرآن. ما رأيك في هذا يا مسلم؟ قد يكون له حق يا شيخنا ابن يحيى، ولكنني أحب أن أدرس أحاديث رسول الله مع حفظي لكتاب الله عز وجل. أحسنت يا بني، أحسنت، لكني أحب أن أوضح لكم أنني لن أطلب منكم حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبكر من عمركم، لكنني أحببت أن أرغبكم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبدأوا في دراستها بعد إتمامكم حفظ القرآن الكريم. فهل هذا واضح يا فتيان؟ واضح، واضح يا شيخنا ابن يحيى. اصبر يا من بالباب. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أيها الشيخ الصغير. مرحبا يا أماه. مرحبا يا بني. قل ماذا فعلت اليوم في درس معلمك الإمام ابن يحيى التميمي؟ لقد درسنا اليوم بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا يا بني، ولكن كيف ذلك وحفظ القرآن؟ لا تخشي شيئا يا أماه، فلقد أخبرنا الإمام ابن يحيى أننا سنستمر في حفظ كتاب الله، ولكننا سندرس إلى جوار ذلك أحاديث رسول الله دون حفظها. وفقك الله يا بني. لقد أحببت دراسة أحاديث رسول الله يا أماه، وسأكملها بعد حفظي لكتاب الله إن شاء الله يا بني. والآن هيا هيا لتستريح حتى نعد لك الطعام. كلا يا أماه، فأنا لن آكل إلا مع أبي. ولكن أباك سيتأخر اليوم. سأنتظره يا أماه، ولكن لماذا يتأخر اليوم؟ ألا تعلم أن أباك تاجر؟ نعم يا أماه. وهو قماش يبيع الأقمشة من الحرير والأصواف وما إليها من أنواع الأقمشة الجيدة، وله محل في خان محمش يبيع فيه البضائع والأقمشة. ومن أين يأتي بالحرير يا أماه؟ ولماذا تشتهر نيسابور بالحرير؟ يأتي الحرير من دودة تنتج خيوط الحرير تسمى دودة القز، وأهل نيسابور يربون دودة القز في مزارعهم ويشتهرون بذلك لما يعلمون لها من أهمية، ونحن لنا ضياع وأملاك في أستواء. استواء؟ أستواء، وهي منطقة من نواحي نيسابور تشتمل على 93 قرية، ولنا فيها أملاك وضياع لأبيك ولأسرتي أيضا، وفي بعضها نربي دود القز وننتج منه أجود أنواع الحرير الذي يبيعه أبوك، ويأتي التجار من بلاد الشام وبعض بلاد الترك ومن مكة ومن المدينة أيضا يشترون الحرير من تجار نيسابور لشهرته وجودته، والأهم من ذلك لرغبة الملوك والأعيان من بلادهم فيه. ولهذا السبب سيتأخر أبوك اليوم، لأنه ينتظر وصول تجار من الشام لشراء الحرير من متجرنا. وأنا سوف أصبح تاجرا يا أماه مثل أبي. بالطبع يا بني، لكنك وعدتني أن تكون عالما فقيها. بل قولي محدثا، فلقد أحببت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدثا؟ محدثا عظيما إن شاء الله. عن يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. يا مسلم، يا مسلم، أين مسلم يا أم مسلم؟ أنا هنا يا والدي. تعال تعال يا بني. تحت أمرك يا أبي. لقد آن الأوان يا ولدي أن تنزل معي إلى السوق وتتابع معي تجارتنا وتتعلمها. أليس صغيرا على ذلك يا أبا مسلم؟ كلا كلا، لقد كبر، وأنا أريده أن يتعلم تجارتي وتجارة أبائي. أمرك يا أبي، لك ما تريد. وأنت ألا تريد ذلك ابن الحجاج؟ بالطبع، كم تمنيت ذلك يا أبي. فهل هناك من يرفض العمل بالتجارة، وخاصة إذا كان أبوه مثل الحجاج بن مسلم من أكبر أعيان نيسابور وأشهر تجارها؟ حسنا يا بني، من الغد إن شاء الله ستنزل معي إلى الخان لتتعلم التجارة وتعرف ما لنا في السوق وما علينا. والعلم يا أبا مسلم، العلم وأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهل يقال ذلك لمثلي وأنا من يهتم بأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل وأسافر لها كما أسافر لتجارتي؟